نعم قال رحمه الله والمتصل قسمان. نعم قال رحمه الله والمضمر قسمان متصل ومنفصل، يعني المفعول به إذا كان ضميرا فلا يخلو، إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون ضميرا منفصلا. والضمير ولمعرفة الضمير المتصل من المنفصل أن المنفصل يجوز أن يتقدم على عامله، مثل تقول إياك أعني، ويجوز أن تقول أعني إياك. أما الضمير المتصل فلا يمكن أن تقول ضربته ثم تقدم الضمير على العامل فتقول ها ضربت. والفرق الثاني أن الضمير المنفصل يمكن أن يفصل بينه وبين عامله بإلا، مثل ولا نعبد إلا إياك، فالعامل نعبد وإياك هو المفعول به ففصل بينهما، فصح أن يفصل بينهما بأداة الاستثناء إلا. أما المتصل فلا يمكن، فما يمكن أن تقول ضربت إلا هاء إذا كنت تريد أن تقول ضربته. والضمير المتصل إذا كان مفعولا به لا يخلو، إما أن يكون متكلما أو مخاطبا أو غائبا. والمتكلم ضميران والمخاطب خمسة والغائب خمسة، لذا قال المصنف رحمه الله في بيان ذلك نحو قولك أي في المفعول به إذا كان متكلما ضربني، ضربني ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية لتقي الفعل من الكسر، والضمير إي ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير ستقدره هو. والمتكلم إذا كان جماعة تقول ضربنا، ضرب فعل ماضي ومبني على الفتح ونا ضمير المتكلمين في محل نصب مفعول به مبني على السكون، والفاعل ضمير ستقدره هو. ومثل للمخاطب إذا كان مفردا ضربك، هذا المفرد مذكر، ضربك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والكاف مبني على والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستقر هو. والمفرد المؤنث تقول ضربك وإعرابه كما سبق، والمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا تقول ضربكما، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والكاف في محل نصب مفعول به وما علامة التثنية، وضرب كن أو وإذا كان للجمع المذكر تقول ضربكم، ضرب فعل ماضي والكاف مفعول به والميم الجمع والفاعل مستتر تقديره هو. وضرب كن أيضا نفس الإعراب السابق. وإذا كان الغائب تقول ضربه، ضرب فعل ماضي من الفتح والهاء في محل نصب مفعول به، وكذلك ضربك ضربها إذا كان مفرد مؤنث، ومثنى ضربهما والجمع ضربكم، إذا كان مذكرا والجمع مؤنث ضربهن ضرب فعل ماضي من الفتح، والهاء ضمير مبني على الضم في الحل نصب مفعول به، والنون والنسوة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب يا أحمد باسم أعطنا مثال من القرآن. نعم أحمد باسم أعطنا مثال من القرآن. طيب عربها. تمام. طيب يا عبد الله، عبد الله الأوزبكي، لا علي حميد، وجدك مثل ضربك. تمام. يونس رمضان، يا ربي دخلنا الجنة يا رب نجي من النار. أيوة نعم. يونس رمضان، نعم. مصطفى حامد، هاي مصطفى، يلا صوتك مريض بس عطنا مثال ما ترى بس. نعم. طيب إبراهيم حمادي، ها تقتلني زي مثل ماذا تقتلني؟ ايوه مثل ماذا اللي ذكر المؤلف مثل ماذا؟ ها مبارك محمد عاتي، تقتلني مثل ماذا؟ ها نعم مصطفى حامد، نعم مصطفى حامد، نعم علي سعيد، نعم ابو بكر وتارا، نعم يا سيف الله، هاي ابراهيم حمادي تسمعني؟ بس دقيقه شوي عشان نغير المودم، دقيقه بس. السلام عليكم، ما ادري انقطع بس شوي. طيب يا مصطفى حامد، تمام. لتقتلني مثل ايش؟ ضربني. طيب اعطني مثال اللي عندك. علمتنا مثل ضربتنا، صحيح. طيب نزون فابروشي عزيز. طيب عبد الغفور حميسي، نعم. فعدلك صح ورش ماشي. طيب خلقك فسواك. طيب عمر أسامة زي مثل ماذا؟ حاجوك جمع، لا حاجوك زي مثل ماذا؟ عدنان ضربكم، ضربوكم، حاجوكم، حاجوك، ضربوك. نعم. طيب الحسين، ها طيب يبشركم مثل ماذا؟ تمام. طيب وسام إبراهيم، خلصنا وسام إبراهيم منك. أبغى ما موتوا، سنفرغ لكم، لا. طيب حمزة الحاج، أزل لهم. طيب تمام. طيب.